من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة لعلكم

فأولها ألف لام ميم إلى ختام الآية الخامسة: من داوم عليها في يوم كانت له شفاء من كل سحر وداء، وآخرها من الله عطاء. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات هي من كنز تحت عرش الرحمن. قالوا: أيها يا رسول الله؟ قال: آمن الرسول إلى ختام سورة البقرة. يتنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فبكى الصحابة وجاءوا إلى حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ما بدا على ألسنتنا نملك أن نمنعه، وما فعلته جوارحنا نستطيع أن نقطعه، أما ما اختلجت به نفوسنا فلا يقع تحت قدرتنا، فكيف يحاسبنا ربنا على ما لا نملك له منع، وأنت علمتنا أن ربنا رحيم. فماذا نفعل يا رسول الله؟ إنما في القلوب لا يملكه إلا علام الغيوب، إنما خطر على الخواطر لا أملك أن أمنعه لأني لا أستطيع أن أدفعه، فكيف يحاسبني ربي على شيء يعجز عنه وتعجز عنه نفسي ولا أستطيع له دفعا؟ ويبكي الصحابة، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكبني إسرائيل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا ورضينا وسلمنا واستجبنا وخضعنا. فيتنزل الوحي على الحبيب، ثم يسرى عن النبي، فيتهلل وجه النبي. وكان رسول الله إذا تبسم كان الوجه الشريف أشد نورا من القمر ليلة التمام. قالوا: يا رسول الله، نراك تهلل وجهك، فمما ذلك؟ قال: نزل علي جبريل لما سلمتم فقال: يا محمد، أبشر بعطاء من الله لك ولأمتك آيات من كنز تحت عرش الرحمن. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فتلا علي كلام ربي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. انظر يا خير البشر، عطاء رب القوى والقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقل أنت وأمتك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فيتجلى العزيز القدير: استجبت لك ولأمتك يا بشير. أولها شفاء، وآخرها عطاء، ووسطها غناء. يغنيك عن كل إنسان، ويكفيك شر كل شيطان، ويجعلك في معية الرحمن، تعينك ملائكة السماوات وتسدد لك الخطوات. يقول أبو ذر الغفاري، وورد عن أبي هريرة صاحب النبي: حرسني النبي صلى الله عليه وسلم على تمر الصدقة. كنت حارسا على مربد التمر أي مخزنه، فلما كان قبيل الفجر وجدت دابة كثير الشعر يخطف ويجري، يحثو يعني يخطف قليلا ويجري، فأمسكته وقلت أنا حارس التمر لأرفعنك إلى رسول الله. فقال إني فقير وذو عيال، فأطلقني ولن أعود، لن أرجع، فأطلقت. فلما صليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبا هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ من الذي أعلم رسول الله؟ ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا وقال لن أعود. قال: كذبك وسيعود. وفينا نبي يعلم ما في غد، علمه الله ما كان إلى قيام الساعة. كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: فانتظرته لكلام النبي، ثقة، أثق فيما قال رسول الله أكثر من ثقتي فيما رأت عيني، لأن عيني تخدعني ورسول الله لن يخدعني. أثق فيما قال رسول الله أكثر من ثقتي فيما سمعت أذني، لأن أذني تخدعني ورسول الله لن يخدعني. أثق في رسول الله أكثر مما وقر في قلبي، لأن يقيني في رسول الله أكثر من يقيني في قلبي، لأن قلبي يجرني إلى الهوى، ومن مشى خلف الهوى في النار هوى، ورسول الله يأخذني إلى الجنة. سيدنا أبو هريرة يثق في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتظر هذا اللص فيأتي يتخطف فيمسكه: لأرفعنك إلى رسول الله يا أبا هريرة، إني فقير وذو عيال ولن أعود. فيطلق، فيصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ يا رسول الله شكى حاجة وعيالا وقال لن أعود. قال: كذبك وسيعود. فيترك. الثالثة قال: هذه متممة ثلاث، لا عذر لك، لأرفعنك إلى رسول الله. قال: أتتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ إن تركتني علمتك، يعني ثمن تركك لي أن أعلمك، فإياك أن تترك شيئا مجانا. كل شيء له ثمن، حتى الجنة لها ثمن، حتى النار لها ثمن، كل شيء له ثمن. ليس هناك شيء في هذه الدنيا يعطى مجانا، فإياك أن يغرك الشيطان، حتى من لم تأخذ منه في الدنيا ستأخذ منه في الآخرة، فلا ترخص سلعتك. يا أبا هريرة إذا أصبحت فقل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي في سورة البقرة. إذا قلتها في أول النهار حفظت حتى آخرة، وإذا قلتها في أول الليل حفظت حتى آخرة، ووكل الله بك ملكا وتنحى عنك الشيطان. فلما خرج أبو هريرة لصلاة الصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. قال: إذا أصبحت فقرأ آية الكرسي تحفظ حتى آخرة، وإذا أمسيت فقرأ آية الكرسي تحفظ حتى آخر الليل، ولا يقربك شيطان، ويوكل الله عز وجل بك ملكا يحفظ. قال: يا أبا هريرة، صدقك وإنه لكذوب. هذا الذي كان يكلمك كذوب، لا يصدق أبدا، غير أنه صدقك هذه المرة. يا أبا هريرة، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك الشيطان. الشيطان جاء بنفسه ليعلم هذه الأمة اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور الشحات عزازي من كبار علماء وزارة الأوقاف، ونحن مع حضراتكم هنا في هذه الرحاب الطاهرة، ساحة مسجد النور الإسلامي بعزبة البلاطين، مركز ميت غمر بمحافظة القهرية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الأعمال الظاهرة تدل على ما يسره الإنسان من صلاح أو فساد، فإذا فعل الإنسان بجوارحه الطاعات وعمل الصالحات دل ذلك على صلاح قلبه، وإذا فعل المعاصي وارتكب المنكرات دل ذلك على فساد قلبه. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحقد والحسد من صدورنا. ومما قيل في إصلاح القلب إخوة الإيمان: دواء قلبك خمس عند قسوته، فدم عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تخالط أهل الخير والخبر. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد النور الإسلامي بعزبة البلاطين، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا نرفع أقصى الضراعة إلى الله بصحبة فضيلة المبتهل الشيخ أعلى الحسيني. يا ربي ما لي سواك، ما لي سواك، إليك أرفع متأسيا متأسيا بي. سيدنا النبي. اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. قدمناها لحضراتكم من ساحة مسجد النور الإسلامي بعزبة البلاطين مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين. ختاما إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحيات خالد الشقي من أسرة المذيعين. وحتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحادية عشرة وثلاث دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.